بقي علينا هذه الأسئلة التي وردت للبرنامج قبل بدايته بحدود 5 دقائق. يقول فضيلة الشيخ: من عادتي في الصلاة بأنني أضع سجادة دائما، وخصوصا في البيت أجعلها لي، لا يصلي عليها إلا أنا من بدي أبنائي، هل يجوز اتخاذ هذه السجادة؟ لا بأس باتخاذ السجادة، لكن كونك تحجرها على نفسك ولا تبيح لأحد أن يصلي عليها هذا أمر لا يجوز. نعم.